بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الإسلام، ما هي عناصر أهليتها؟ حديث يعني أصولها الأولى، امتداد هذه الأصول إليها، والمكان الذي ينتبه هنا للحديث يعني المكان الذي هو مسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم ومهاجر إبراهيم. وكيف هذه الإسلام محيل الحنيفية، وقلنا صلى الله عليه وسلم بعدت بالحنيفية التي هي ملة إبراهيم، وقل تبارك وتعالى النبي أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، قل لأمته فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. صلة هذه الأمة صلة النبي النبيل بإبراهيم الخليل صلة وصلت عندنا في شرعنا إلى قمة القمة، دين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة كان يقول لهم حين يسألونه عن إبراهيم رأيته في المعراج كيف هو، قال فإذا أشبه الناس به صاحبكم، وفي رواية خلقا وخلقا، يشبه الناس به خلقا وخلقا صلى الله عليه وعلى آله. بل إننا نجد في السيرة لطائف، منها أنه صلى الله عليه وسلم من تعلقه بالخليل وكيف يعامل على الابن أن يتعلق بالوالد وأن يكون الولد سر أبيه بالمعنى الصحيح، سرا وشريانا أصلا وبراجة. والذي كان في السيرة نجد نسينا خلاص من نسائه ماريا القبطية مصرية وأم إسماعيل الذي ارتفع نسبه رسول الله إليه، وابن الخليل هو هاجر القبطية المصرية، وولده من أسماء النبي إبراهيم. ولما دفنه صلى الله عليه وسلم وكان يعني ولده بلغ إلى سنتين على الصحيح في السيرة، ودفنه صلى الله عليه وسلم ويقول لو بكى عليه بكى صلى الله عليه وسلم، قال القلب العين تجمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يقول الرب ويرضيه، اللهم لا مانع لما لا مانع لما عصيت ولا ولا نقول لما لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء إن أخذ بتقديم الأخذ لله ما أخذ، لأن المقام مقام أخذ، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وقال لو عاش ابن إبراهيم هذا لكان نبيا، ولكنه لا نبي من بعده، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذن حديث شائق ومشوق، حديثنا عن أم شينا المجتمع وسينيس، وما العلاقة بين هذه المقطعين، مقطع النجاة ومقطع الاجتماع، من جهة لتكملة الاحتجاج، تكملة الاحتجاج على الكتابيين ومعهم المشركون من الأميين، الأمة التي لم تجب حتى وإن كانت هي هذا الفصل احتجاج عليها بما يحتج بها الكتابيين، هذا الأصل المشترك الذي يعتزي إليه الجميع، كل يعتزي إلى الخليل. فالعرب يقولون نحن شجنة بيت الخليل ونحن أهل حرم، ويقول في أشعارهم ينتسبون إلى الأبوة، هنا أبونا إبراهيم، فهو محترم حتى بين الوثنيين، وقد أبقوا على جانب من شرعتهم ومتلا في بعض المناسك، ولكن خلطوها بإفك الجاهلية والوثنية، وبقيت عندهم التلبية مخلوطة بشرك الجاهلية، وغيروا بعض المناسك كما في قضية الوقوف بعرفة والنزول إلى مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر. أما الكتابيون فهم أيضا يعرفون الخليل ويعرفون نسب يعقوب حفيده إليه بواسطة إسحاق، بل يضيفون إليهم المناقب التي لأبينا يعني إسماعيل الذي هو عم يعقوب، هم الإسماعيلية، فضائلها ومن أجلها كونه هو الذبيح أدلة كثيرة، ولكن سبل الذبيحة إليه يقول إسحاق هو الذبيح. مع المعلوم أن في كتبهم إلى اليوم من المترجم أنه ينعتون الذبيحة بالوحيد والفريج والبكر، بكر هو الذي وحيد. ومعلوم أن هذه الصفة لا تنطبق إلا على إسماعيل، لأن إسحاق ولد لإبراهيم بعد إسماعيل 14 سنة، فلم يكن إسحاق وحيدا إنه كان قبله إسحاق، بينما الذي كان وحيدا فعلا هو إسماعيل. أضف إليها أن الله تبارك وتعالى إنما بشره بإسحاق ويعقوب بعد قصة الجبح، وهذا صريح في سورة الصافات. وتلاه للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا. هذا من أجلها إلى أمور كثيرة هذه تصدر، وإن كان بعض الكبار من أهل العلم جرى على القول بإسحاق وكلف فيه صنف فيه، وفي هذا متابعة لأهل الكتاب ربما يعني غلب عليه أن الحجة في كونه هو الذبيح يعني بينة، فاختار إليه منها لما بالسهولي رحمه الله، وفرض لذلك يعني في السيرة بابا ثم فرض لها مصنفا للرد على من خالفه. إذن نعود إن شاء الله ستجيئنا في محلها من القرآن. الصلة بين المقطعين، قلنا تكملة الاحتجاج واحدة، وهذا قلنا وهذا يحسنه ويقربه إلينا من جهة النظم، أن هناك من المغاربين من جهل وإذ ابتلى، معطوفة على قوله تعالى نعمتي، على المفعول في قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، والحديث مع أهل الكتاب، اذكروا نعمتي اذكروا إذ ابتليت أباكم. إذن تذكير حتى بمناقب الوالد في محاولة للانتقال بهم للحديث عن الأمة الوارثة، الانتقال في غاية البداعة. ذكرهم بنعم الله عليهم عموما وبنعمة التفضيل تخصيصا، نعمتي التي نمت عليكم وأني أنا الذي فضلتكم، فلماذا تذكر فضلي على الغير وينتقل بهم إلى تفضل الله على أصول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو تفضل على أصولهم، لأن كانوا ينكرون هذا التخصيص. أمة فتوتنت بمسألة المختارية وأن غيرها لا يستحق الفضل، وفيهم صنفان وتلو بدائن في الله الأجل معتقد وهم خصير. هناك من يرى أن الله ليس بيجي فضل، والذين ينشغون لله البخل، هذا في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة مسك كل سيديهم ولهينوا بما قالوا باليداه مبسوطتان ليست يد واحد ولكن يدان سد بالعطاء الحسي والنفسي المرئي وغير المرئي، العطاء المجنة دلت عليه صفة اليدين عندما يراها صفة أو أثر، لأن هذه اللون من الواني لأن نعم الله متناج على صورتك وسرك، وأنت مزيج الطين والحمائل المسنون والسر المصون، وتحتاج إلى الغذاء ما ينميك بالجهتين، وهذا تلقي الفضل. ثم القسم الآخر يقول الله ذو فضل ولكن علينا لا على غيرنا، نحن الأحق بأي فضل عقدة المختارية وغيرنا غير أهل لذلك، وإذا نشأ من اعتقاد الحاسد كذا يرى أن هذا ليس جديرا بأجلنا، أنا أحق به. يقول تعالى يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهذه ورد في رسول الله قال ابن عباس الناس هنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما نعيت إبراهيم بالأمة إن إبراهيم كان أمة أم يحسدون الناس؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الكل. أم يحسدون الناس؟ قال ابن عباس: الناس هنا محمد لما أتاهم الله من فضله فقد أتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة. فلذلك احتج عليه بالفضل الذي هو فضل التخصيص. اذكروا نعمتي عمومها نعمت عليكم من التي تقدمت وإذ أنجيناكم وإني فضلتكم نعم التخصيص أي فضلت أئمتكم جعلت منكم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم. لأن الفضل على الأصول فضل على الفروع فضل على الخصوص فضل على العموم. خصوصا أن يكون الاعتزاء والانتماء والتفرع. قلنا حسن هذا المعنى الذي قلناه هو تكملة الاحتجاج عليه هذا اللون ملوان الإعراب الذي فيه. كان هذه الجمل المعطوفة هي معطوفة على مفرد. وقت قلنا لكم بأن هناك وجاء آخر في الإعراب هو أن تكون من قبيل عطف الشأن على الشأن أو القصة على القصة. أية قصة تقدمت شبيهة بهذه هي قصة الوالد. وإذ قال ربك لموت كلها بوئد. وتعلمون أن القرآن حين يتحدث بإذ يريد الحديث عن زمن حصلت فيه منا أو محنة أو أمر ينبغي يلتفت إليه. تقول وإذ وإذ ظرف لما مضى. في ذلك إذا دخلت على المضارع محضته للمضي حولته للمضي. المضارع يدل على الحاضر المستقبل. فإذا أضيفت جملته إلى إذ دل صدرها الذي هو المضارع على الماضي. وإذ يرفع إذ وإذ رافع ولا يجحد إذا ظرف للمستقبل لما يستقبل. ما إذ تضاف إلى الجمل فإن صدرت المضارع دلت على المضي وإنما تذكر بصيغة المضارع لاستحضار الحال. نظر الله لفائقية هذه الصورة استحضار الحال. الماضي استحضاره في صورة الحال قائمة. وإذ يرفع إنما يجي بجلة يجد ويجي بجلة وإذ جعلنا شخص الماضي وإذ يرفعه استحضار هذا الحال لإظهار أنها كانت في محل رضا الله. خليل يبني وبلده البيت بأمر الله منارة التوحيد يرفع البيت ويرفع حقيرته بالدعاء معها رفع مستوش يرفع إبراهيم ربنا تقبل منا. يعمل الطاعة ويرفع الدعاء شفاعة. إذ يرفع تبيه له شو بقرآن أن يتغير لأن هذه الأشياء اللافتة للبياني الذي ينظر بعين البيان والقرآن قمة بيان لا بد أن يعثر على أسرار وراء هذا اللون من ألوان تلوين فنن الخطاب البياني الكتابي. عطف الشأن على الشأن والقصة على القصة بحال بحال اسم ضمير الشأن زي القصة بحال بحال. قصة أحداث مقصوصة جمع وجامع وناظم مقصوصة يعني قصة قصير تتبعي شأنه الذي يرجع إليه أخباره واحدة والأخرى لتدلنا على أمر جبالا وشيء. عطف القصة على القصة الذي يقربنا عطف والد على والد قصة والد على والد قصة الخليل وأبو الأنبياء على والد قصة على الوالد الأول الذي هو أبونا والد الجميع. وفي أيضا من الجوامع القصة أن ثمة الحديث عن الخلافة وحديث عن الإمامة والإمامة إما أن نقول فرع الخلافة وإما أنها أحد أفرادها التي مدرجة تحتها. الخلافة هي نوع من الإمامة. الإمامة كما تكون بالخلافة تكون بالنبوءة تكون بقضاء الحكم تكون بالفتوى تكون بإمامة الصلاة. هذا إمام يصلي بالناس وهذا إمام قاضي وهذا إمام مفتي وهذا إمام راوية في رواية الحج مرجع للرواية زي روان المين من الإمامة المدرجة. وفي القصتين أيضا مما ينظر إليها لأنه جامع ونصب. ما حصل من الحسد للوالدين أصولا أو فروعا؟ حسد آدم على ما خص به من قبل الله حين أمر الملائكة بالسجود فأبى آدم، وحسد من منتسب لجنان على القول بأن إبليس كان من الملائكة أو كان معهم ارتقاء بمرتبته في الصلاح والطاعة والخدمة، وعلى كذلك فهو حسد من منتسب لجناب. والحديث عن أمتي إنما هو توصيته للحديث عن يعني الخاتم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. القرآن يريد أن يسمع أهل الكتاب ويخاطبهم قصة الرسول الذي جاء في دعاء الخليل، هو الذي سيتعرض لأدلوني ملوان الخلق الوبيل حسدا من عند أنفسه. هو أيضا حسد على نعمة، نعمة النبوة والختم والرسالة. أضف إليها أن الحديث في القصتين عن ابتلاء، هذا ابتلاء هذا ابتلاء ما فارق في الابتلاء، ابتلاء وابتداء. ثم أيضا في حديث عن المنن، الله منع على آدم بمنن فعلمه الأسباب، يعني أسماء الأسباب كما شرحنا لكم، لأن الإنسان يتوسل بالاسم للدلالة على المسمى، وهذا فتح لسبب الوصول إلى التعرف، لا تعرف بغير اسم. علم الأسماء أسماء الأسباب ولقي كلمات المتاب، ألوان من المنن. هنالك من هذه مؤهلات للنجاح في الخلافة، استخلافه في الأرض، الذي يجهل ولا يعلم جاهل بالأسباب شرعية وقدرية تبيينية وتمكينية، مدفوع عن أنا لا يمكن أن ينجح فيها أمانة استخلافه بحسبها. والذي لا يعرف المتاب لا يعرف كيف يتدارك الأخطاء ويصلح ما كان فسد من حاله ويرجع بالاستقامة حين يهتر، ينهض حين يهتر، لا يمكن أن ينجح في مسيرته. الله تبارك وتعالى أهل الآدمية بهذا اللون ملواني، قابلية التعلم ثم قابلية تلقي المتاب والتدارك. بالنسبة لكم مؤهلة الإدراك والتدارك. ونجد في قصة الخليل أيضا منن عليا من الله عليه بها، والتي جاء تعرف بها وفي الإشادة بها في غير ما موضع في كتاب الله، من أقول الله سبحانه وتعالى في إبراهيم، لإبراهيم كان أمة قانتا لله، وهنا بعض التفصيل، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه، هذه المعنى، وهداه إلى صراط مستقيم. اجتباء اختيار منه، والهداية نصب لهداية الغير، هو اجتباه من جهته ثم نصبه لهداية الغير، كمله ثم نصبه لتكميل الغير. وهو الذي حضر في حديث القرآن هنا حين قال إني جاعلك للناس إماما، لأن هذه الجملة إما أن تكون مرتبة على قوله تبارك وتعالى فأتمهن، يعني ابتلي بكلمات فأتمهن، فكان أن نصب لي إمامة عامة، هي إمامة الرسالة بعد أن كان نبيا، لأن الابتلاء بالكلمات لا بد أن يكون متلقاه من وحي، لكن قد يكون وحي نبوءة. فقد كان نبيا ثم رسولا منصوبا للناس لهدايتهم كلهم بهذا الإطلاق، جاعلك للناس إماما، ولكن هو لم يكن ثمة سوى الصحيح في الجهة التي هو فيها. بل حتى إن الناظرين في تاريخ إبراهيم المسيح إن شاء الله يرون أنه تنقل في مواصنا كثيرة من ميلاد الله في زمنه، وكان في كلها داعية ومرشدا وهاديا، ونصب لهذا اللون بألوانه ألوان الهجاية، فمن بابل كلدان عراق الأشم إلى بلاد حوران إلى بلاد مصر التي نزل فيها بالقحط، رجوعا إلى بلاد أطراف إلى بلاد بيت المقدس، ثم نزولا إلى مكة الحرام. في كلها نجد حورا بحشي قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، وتنيو بابل كانوا يعبدون النار ويضعونها أصناما، ولذلك ألقوه في الجحيم في النار لأن يرونها هي معبودهم. ثم حاور الصابئة في حوران عبدت الكواكب في دمشق، كانوا أبواب دمشق كلها كانت عليها صور وتماثيل للكواكب، كانوا يعبدونها من دون الله. الكواكب السبعة كانت لها نصب وتماثيل وكانوا يعبدونها، كانوا وثنيين مؤلهين للكواكب. حاوره تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون منه. فلما جنى عليه الليل ورأى كوكبا قال أي لهم هو يحاورهم أهذا ربي؟ على حد فيها بيت الشام شيء ربي يعني مقر له بالربوبية على وجه الاستدراج، استدراج الخصم حتى يتأمل. لا لكن أهذا ربي على حد فيه؟ ماذا بعد للنبي عن أن شبهة أن يتنزل إلى هذا المستوى في محاورته؟ هذا ربي أي هذا ربي واحد في الهمزة، هذه من خصائصها، في الانتباه خصائصها أنها تحدث. وسبقنا من قول تبارك وتعالى ومشي في آية في سورة البقرة: وتلك نعمة تمنها علي أنا، أو تلك نعمة، وتلك نعمة تمنها علي، وتلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بالله. أنا ضائر في القرآن إن شاء الله تجي حين نصل إليه. إذن بين قصة الوالج الأول وهو الوالج الأجل قبل الأمثل صلى الله عليه وسلم نجي مرة يا خير البرية، فقال جاك إبراهيم؟ قال حليلمي، قال صغرا وفي إدراج، لأن المنة بالوالد رفعت الوالد رفعت الولد، قال جاك إبراهيم، وطلب منا أن نذكره معه في الثناء عليه صلاة، قول اللهم صل كما صليت أي كما أثنيت عليه. هو يقرأ آية الثناء من الله عليه ويتمنى صلى الله عليه وسلم أن يكون، وقد جعل الله حقق له ذلك وزاده. النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أخيرا أنه خص بالحشم الأجم وجوهر الأكمل في الباب صلى الله عليه وعلى آله نبينا محمد، نبينا أحمد باتفاق خير الخلق باتفاق. إذن علاقة بين المقطعين على هذا المستوى بينة، والصلة بينهما على المستوى الآخر أيضا جلية وقريبة. وفي الغرض القولين هو الحديث عن هذا الإمام الذي نصب للهداية بأسباب كانت منه، وهؤلاء الذين يخاطبون منهم أهل الكتاب الوثنيون من الأميين فاتهم الفضل الكبير بسبب أنهم لم يصلوا للكلمات، فتنوا بالأعراض ولم يتعرضوا لهذا الخير. وهذا الذي يجمعون على إمامته ويجمعون على الانتساب إليه ويحترمونه، انظر كيف يتحدث القرآن عنه، أن فيه من جهة ثناء عليه بمناقبه ومن جهة تعريض من الذين ينتسبون إليه بغير استحقاق. هذا الوالج هذا نسبكم إليه، فكيف هذه وصية يقرأوها، هذه مناقب احفظوها، هذه أثره المخلدة، تلك مناسكه، وهذا وارث الشرع هذه الملة وهذه الشرع، فلما تستكثرون على فضل الله أن يخص من شاء منه إن شاء الله بيان ذلك. إذن كان الغرض الأول من هذا المقطع من جهة تهوين أمر النفاسة، ينفسون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخص بالختم، قال هذه أصولكم كلها مخصوصة، وهذا مخصوص من مخصوص. فلماذا تحسدون هذا وتنفسون عليه هذه الخصوصية؟ وفي جانب كما قلت لكم تهوين أمر التهويل، تهويل القبلة، وهو فرع عن هذا. كان هون عليهم النفاسة حين حولت الإمامة عنهم، وهون عليهم تحويل القبلة حين حولت عنهم. وهذه العنوان التهويل فيها من جهة تسكين هؤلاء الذين فتنوا حجاب هذه الصفة من صفات المختارين وابناء الله وأحبابه، فكان الله الرحيم بنا وبهم ينظر في هذه الأمم التي انحرفت هذه النظرة العالية، ما تنظر فيها نظرة بعضنا الضيقة. تحدثون عن كلام للإله، حتى في خصاب مع هؤلاء انظروا كيف يبالي في قامة الحجة. لا أحد أحب لي العذر من الله، لا يريد أن يقول أحد لما يا رب احتج عليه ويكون له وجه من وجوه الاحتجاج أبدا. قل تعالى ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وشاءكم النجاة. إذن قل الله تبارك وتعالى في الشق الأول، أو قل نقول في الجانب الأول من الشق الأول من هذا المقصى، حديث يجلي مناقب المسمى إبراهيم خليل الرحمن. يقول تعالى ويجب شراء إبراهيم اذكر لهم أو اذكروا أنتم، اذكر لهم أو اذكر أنت سادة الشدار أو اذكر لهم لكي يتذكروا. وفي الوان من التذكير هذا قلنا المراد به الموعظة، موعظة الأميين وموعظة الكتابيين الأميين الذين، وموعظة حتى أهل الإجابة من الأميين من العرب الذين، ببيان أن هذه فضائل الله حتى يحفظوها، وهذه وصية أصولهم حتى يعرفوها، وهذه صفة أمتهم تكونوا شهداء زين إن شاء الله، بيان الأهلية ضمن التأهيل كما قام لسنا التحويل والتأهيل، هذه أهليتكم لتكونوا شهداء على الناس. أجل هنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، يعني الأهلية والوظيفة، الموجب والوظيفة، الصفة ثم التي بموجبها كنتم شهداء، لأنه يمكن أن يكون أحد شهيد بما تقتضي الشهادة من حكم بالعدل وقضاء فصل ومن هداية ورحل وصور من شهادة. لا يمكن للشهيد أن يكون شهيدا إلا إذا أو شاهدا، مشينا الخلاف في قضية الشهادة هنا، تكون شهادة جمع شهيد أو شاهد، القول شهيد يقول الحاضر العالم الرقيب المشرف الذي له حق، أن حق الإمرة، حق الهجاية، حق التوجيه، هذه كلها صور من الشهادة، مش فقط الشهادة كما يوصلها بعض الأثريين تكون شهداء الناس يوم القيامة تحجيجا. هذه شهادة لا تفيد هنا في هذا المقام، لأن الوسطية كصفة هنا مؤهلة التي فصلها ابن عثيمين مش عدول خيار، لابد أن يكون لها تجلي في عالم الابتلاء في عالم التكليف، فلن يكون لها تجلي آخر في عالم الجزاء. إذن في الشق الأول أو الجانب الأول من الشق الأول يبدأ ببيان مناقب أبي الأنبياء الخليل الذي لا يتنازع فيها هؤلاء المجهلين من خصال كثير. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه، القرآن أجمل الابتلاء قوله بكلمات، وبيّن أن هذا الابتلاء كان شديداً بقوله ابتلى، إن الابتلاء لا يكون إلا بأمر غاية في الثقل مجلي لمن تحمله، لا يقول ابتليته بي اختبرته بي مسألته كذا وتكون هيّن أبداً، لا يكون التكليف بالهيّن ابتلاء على الصحيح، لا يقول إن بالأمر الذي يبلو الدخلة، يبلو حقيقتك، يجلي جوارك الابتلاء. وبكلمات يعني أنها معدودة عشرة فيما دونها، جمع السلامة من جموع القلة على الصحيح، فيضاف إلى الأربعة عشر المعروفة فعلة فعول ثم فعلة ثم تفعل جموع قلة ثم تجمع للسلامة، يعني الحق بهذا جمع السلامة على مدى بيلي الإشبيلي في نصره. قال لي مات هون بقوله وشدد بقوله ابتلى، ثم هون ولطف بقوله ربه بكلمات. وهذه الإضافة، إضافة الرب إلى ضمير الخليل، إلى ضمير الخليل، هذا العنوان الربوبية لبيان أن المستفيد من الابتلاء هو المبتلى، ولذلك قد جمع الفاعل، فاعل الذي ابتلى شكونه الله، والمبتلى إبراهيم، ابتلى إبراهيم رحيما ربه، أين المبتلى؟ إبراهيم، وقدم المفعول وحقه تأخير والفصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، قد يجاء بخلاف الأصل كما هو لمعنى، فجاء قدم المفعول هنا على فاعله للاعتناء به، المبتلى في محل العناية، ثم أيضا ليضاف يضاف الفاعل إليه بعنوان الربوبية، فاعل وهو الرب بعنوان الربوبية، أنه قال ويجي ابتلى الرب إبراهيم، أو قال ويجي ابتلى إبراهيم ربه إبراهيم، لكان من قبيل ما شد من جعل الضمير ساعتها عائدا على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ليس من مواصن، لأن مواصن التي يصح فيها أن يقدم الضمير على أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ وفي الرتبة هي مواضيع الخمسة، صاري بقول حجيب وعود مضمار على مؤخر لفظ ورتبة في خمسين عصور هو الوا في مضمار الشأن ورب والبدن نعمة وبئسة وتنازع والعمل، هذه الخمسة وليس منها هذا، فإذن أنا ليس منها حتى يقدم، لأنه لو قدمنا ابتلى إبراهيم ابتلى ربه إبراهيم لعاز الضمير على متأخر لفظ ورتبة، وليس هذا من هذه الخمسة، ليس ضمير شأنين ولا محل في محل البدل ولا ضمير نعمة وبئسة ولا في محل تنازع العمل. إذن ابتلى إبراهيم ربه، والربوبية من معاني سبقت لنا في رب العالمين، المصلح المربي بالبر، لأن عكس رب بر، والله اسمه بر ورب بر، انه كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم، بر الرحيم هو متناسب المحسن، فهذا المصلح بما يعلمه كاف في الاصلاح، والذي في جواره الوان من الاحسان والبر التي ترقيك درجه الى كماله، تربيه ربوبيه، ربوبيه الله علينا، دل على ان هذا الابتلاء في محله، وان المستفيد منه المبتلى، وان الابتلاء ومن شؤون الله، قال تعالى وان كنا لمبتلين، تشان من شؤون الله، لا يمكن ان نسال الواحد لماذا ابتلى، اما ان الله تعالى يتنزل ليبيننا ان الابتلاء هو لفائدة المبتلى. اللهم خصنا بفضلك، اللهم خصنا بفضلك، وصلنا بمواهب عصائك، وجعلنا من أهل رزقك، اللهم احبنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان، جعلنا من الراشدين يا ربنا، آتي أنفسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا تدعنا ذنبا إلا غفرتها ولا هما إلا فرجتها، ولا حاجة إلى كرب إلا خرجتها ويسرتها. في سمونا وشخصونا وختم بقية الصالحات عملنا، اللهم اطهر قلوبنا من الرياء والنفاق والحسد وكل داء وكل جاء ظاهرا وباطنا، اللهم اسلم بواطننا لك، اللهم اسلم بواطننا لك وظواهرنا لشريعتك، واجعلنا من اهل خصوصيتك واهل ولايتك، وارحمنا برحمتك، وفي لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة، وفي لهم مضيهم من حقك، وفي لنا مضينا من حقوقهم، اللهم اصلح ذريتنا وبنينا واهلنا وشبابنا وشوابنا ومن إلينا، وخذ بنا وصينا ونوصينا ما تحب وترضى، برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.